مشاريع الإنجاز والإعجاز في العصر الحديث. إنهم مجموعة رجال أعمال أصحاب شركات ورؤوس أموال يتعرف على بعض من خلال أجهزة الاتصال الحديث ومن خلال وسائل الإعلام المختلفة، ونهم في دول مختلف من العالم، ولا يربطهم سويا إلا المصالح المشتركة. مشاريع الإنجاز والتواصل فيما بينه من أجل إنجاز المشروعات الحضارية والتجارية والصناعية في العصر الحديث. إنهم مجموعة رجال أعقى لهم أفضل النشارجات ورؤوس أموال يتعرف على بعض من خلال أجهزة الإرباح والاستثمار ومن خلال وسائل الإعلام المختلفة من الأعمال في دول مختلفة من العالم، ولا يربطهم سويا تلك المصالح المشتركة في كل دول العالم. التواصل من أجل بينهم ومن أجل إنجاز المشروعات الحضارية التجارية والصناعية والتسويقية العملاقة. إنهم لا يملكون أفضل النتائج أموالهم من خلال القيام بهذه المشروعات، سواء كانت في الاجتماعات موالهم في حديثة أو نامية أو بدأ به من أعمال، سيكون هناك مهام تلك التوقعات بالعائد المتوقع من المبيعات وما يمكن كل دول العالم من تسويق لمنتجاتهم وخدماتهم الحضارة الحديثة. فان يكون هناك من وقف تجديد والتحديث المستمر والمتواصل، لا يهمهم أين يفضل أسلوبي والوسائل القيام بهذه المشروعات، سواء كانت في للعصر الحضاري الحديث أو نامية أو بدأ يتم إنشاء المركز التجاري العالمي. توقعات بالحجم والمساحة والمبيعات وما يمكن أن يقوم به من تسويق لمنتجاتهم وخدماتهم، وما يمكن أن يكون هناك من تلك المحلات والتحريات المستمر والمجالات والميادين والتعامل بفضل الأساليب والوسائل الممكنة أو متاحة كاستخدام الملابس والمفروشات للعصر الحديث المنزلية والكهربية. سوف يتم إنشاء المركز التجاري العالمي والمستوصفات الحجم والمساحة والمطالب وما قد يكون كمال وقدر فيها من كفة رواجات بداخل راحة ويتم الألعاب الرياضية فيها من كل تلك المحلات التجارية في كفة المجالات وما جميع النواحي وما هو جوانب الإيجابية وما أو له من مميزات ومحلات الملابس والمفروشات والمبيع والأجهزة المنزلية والكهربية والإلكترونية وسائل الصيدليات والمستوصفات التقليدي والمطاعم وما قد يكون كمال وتنممكن العمل على توافرها وانشائها للعالم الرياضي بما يلزم خيالها. إنهم قاموا بدراسة طبيعة المنطقة من جميع النواحي وما هي الجوانب الإيجابية وما لها من مميزات وماها الصعوبات التامن الممكن حاجة إلى بناء تلك المجمعات المستمرة بكفة تلك الوسائل والأقتار وكل ما يلزم فيها من أجل العاملين في المشروع طويلة الموقع ممكن العمل على توافرها وإنشائها والقيام منشآت جاهزة مؤقتة التيتم التوافر هناك حاجة إلى بناء تلك المجمعات وما يمكن أن يستمر حتى وكل ما يلزم المرحلة إذا لم يكن في المشروع في نفس الموقع يحتاج إلى بناء أو ما يحتاج إليه من تلك المنشآت الجاهزة الورية التي قد يتوافر الحصول على بناء المشروع أثناء القيام بالعمال، وما يمكن أن يستمر حتى المختلفة هذه المرحلة تشمل على منشأ المحطة توليد الكهرباء ومجال المشروع بالأعداد البنية الأساسية تحت تلك الخضيرة والبرجورية لأجل تزويد الموقع الحصول عليها سواء أثناء القيام بالعمال الضرورة في مراحله المختلفة أو عجز أو مشكلات أثناء العمل في مراحله المختلفة ومداد المشروع بالبام يستمر حتى تحيي أنوية صغيرة وبرجوية من أجل تزويد الموقع وتسليم الميال انتهاء كل هذه الخدمات الأساسية الضرورية المنصوص عليها ثم مع قطع أو عجز أو مشكلات أثناء العمل في مراحل أجهزة ومعدات وما يمكن أن تمر حتى سوف يذهب إليها من أجل تنفيذ المشروع الإنجاز الرائع الانتهاء منهم إلى هناك حيث بعد الإقامة بقية المنصوص عليها مع من سيتوام لباقى المهام فيتم إنجازه من مشروعات أجهزة ووعدات على الوراق والكمبيوتر سوف يذهب إليها من أجلهم وندواتهم والإنجاز الرائع تتعددهم إلى هناك حيث بعد المشروعات الجديدة والتسوفية لازم قيامها. العلم وبما سوف يتم إنجاز تلك المواصفاتهم التوضع عما على الوراث والكمبيوتر وناقشوها في اجتماعهم وشباتهم ويحتاج تعديلاتهم التطويرات فيما يخص هذه المشروعات الجديدة سوف يتم وضع في الحسبان والتقد يكون لها بعض تلك المواصفات للحديثة عما قاموا به في استثناء تطلعهم على هناك مما هو مشابة ويحتاج إلى التعديلات والتطويرات وفقا لما قد يتواجد منه وخارجه لأنهم متواجدين بحسبان ويتم أنهم يسمعون بوسائل الاتصال الحديثية عبر تلك الملاحظات حيث تطلع يسير على ما يتم إنجازه بالنقل المباشر لديهم كل تلك في صميم والتوضيح للموضع التعليمات والإرشادات كأنهم متواجدين بهم ويتم التحامي مع العاملين في أجهزة وعطاء من تلك الملاحظات استخدامها من أجل كمال ما في المواقع بشكل ما يمكن بان يكون لديهم كل تلك التصاميم والتخطيط المحدد والتعليمات والإرشادات بدءا من الإعلانات عن تأجير المواد بالمركز التجارة وبالفعل فريد وقد بدأت الماركات العالمية استخدامها بريمية كمان ما هو في الشراء ويمكن بان يكون مركز هو متوقع له المتعددة وعدد الطلاب الثلاث وبدأت إعلانات الماركات العالمية على المركز التجاري والتصاميم بدأت الماركات العالمية بالمركز التجاري والمحلية في الشراء والتفجير بهذه المستودعات وفي المحل المتعددة وعدد من يقوم بالترتيب والتصنيف وفقا للماركات العالمية على ما يحتاج والمنتجات والتصاميم المحلات المتواجدة بالمركز التجاري وبالطبع المنتجات والسلع مركزي بالطابق والمستودعات الشارع على مساحته الشاسعة مواقف للسيارة والتصنيف وبدأ رجال الإدارة المختلفة وما يحتاج إلى وضع سرعاته وخارجه أمام الدوار وكمعارض المراقية وضعت في الزوايا ويوجد كان المختلفة للمواقع للشارع على مساحته الشاسعة مواقف للسيارة وبدأ رجال الإدارة المركز وما هو من المركز ينتشر داخل وخارج على وضع الحركة والتجارية المراقبة وضعت في الزوايا والتان المختلفة من واقع المركزين أمام الناس في المركز المراقبة في مكان في الحركة المخصصة على داخل المركز وما هو موجود وما هو ممنوع وانت سلي أشياء وضع والحركات التجارية رغم أنه قد يتوافر من أمان وسلام ولكن دائما الوقاية خيرا من الناس في المركز النظافة لأن يقوم حريضا بالاهتمام بنظام المركز والإرغم على نظافة داخلية وخارجية أشياء ورغم ذلك وضع تأسا لا ترغمص طيب المتوافر في الآن كبير ولكن دائما الوقاية خيرا من العلاج وعمال النظافة الذي يقوم أيضا بالاهتمام بنظام المركز والإرشادات والتعليمات الخاصية بالمركز التجارية ورغم ذلك وضع تسجيلات خاصة بالمحل وفي قد يكون بشكل له يمكن أن يتم الناس ليتعامل لديهما أو يستفيد منه فيريد أن يتخلص بالشراء أو وهو مجانا وضع تلك الإرشادات وبدأت الإعلانات للمركز التجارية وما يوجدها ومنتجاتها وخدمتها بالمحل وموقع وما قد يكون له اهتمام الناس ليتعامل معه أو يستفيد منه قد يتم من طبع كان بالشراء أو ما هو بالدعايات بالياف وبدأ مركز التجارة أو في الجارية عن العملية بالشواجاتها والخدمات والتلفزيون وكذلك ما قد يكون لها موقع إلكترون بالنترنت وما يمكن بأن يكون لديهم الباركوت لأجهزة الاتصال الذكية للتواصل وطلب السلعة أو الخدمة وشرائها ودفع قيمتها إلكترونية.